الحمد لله عدد من خلق، الحمد لله ملء من خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع كتاب الترمذي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وخصوصا في عبادته وفي علاقته بربه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، وهو صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن باقي الباب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود صحابي من صحابة النبي عليه السلام، علمه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، وقال: من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهو يقول: أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو نفسه عبد الله بن مسعود بيقول إن النبي عليه السلام أعطاه وقت، يعني وقت كبير جدا. تخيلوا ان النبي عليه يحفظه 70 سورة. يعني تخيل لما واحد راح يحفظ القرآن عند الشيخ، فيكون الشيخ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الطالب مش مجموعة كبيرة، ده مجموعة، ده هو لوحده. ان النبي عليه السلام كان يجلس مع عبد الله بن مسعود وحده ليصلي او ليتعلم منه القرآن. يقول: اخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود ذهب يوما ليقوم الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين. فهنا عبد الله بن مسعود رايح للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يتعلم منه قيام الليل. واحنا كما لا يخفى ان غالب ورد القرآن كان عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل. فابن مسعود رايح عشان يتعلم، ذهب ليتعلم قيام الليل من النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ انما السلام اطال الصلاة جدا، درجة ابن مسعود بيقول حتى هممت بأمر سوء. فهنا ابن مسعود بيتكلم مع طلابي، مع تلامذته، بيقول لهم: انا رحت صليت مع النبي عليه السلام وهممت بأمر سوء. فهم استفصلوا، قالوا: يعني ايه هممت بأمر سوء؟ وهنا طالب العلم او الانسان اذا لم يفهم شيء محتاج انه يسأل، يستشكل، يستفصل، يستبين، هو ده معنى ايه؟ يعني ايه هممت بأمر سوء؟ فقال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الشجاح صراحة يقف مع هذا اللفظ، يعني إيه بأمر سوء؟ وهل ابن مسعود يليق به إن هو يفعل هذا وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب القرآن، وهو من أخذ 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الصحابة على يديه؟ يعني كان ابن مسعود معتمد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد بعد سنين بقى من الهجرة والتعليم ودخول الناس في دين الله أفواجا، كان لحد جاي جديد عايز يتعلم، ما كانش النبي عليه الصلاة بقى في اتساع المهام للنبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه الصلاة كان يجلس مع كل واحد مرة أخرى. إنما النبي عليه الصلاة اعتمد نماذج أقوياء أمناء على الأبواب معينة. فكان عبد الله بن مسعود أحد هؤلاء الذين اعتمدهم النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم للقرآن. قال: من أراد أن يقرأ القرآن، يعني من أراد أن يتعلم ويحفظ القرآن، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني فليذهب ليعلمه ابن مسعود. هل يليق ابن مسعود أن يقول هممت بأمر سوء؟ فهنا العلماء يستشكلوا، يقولوا: هو يعني إيه بأمر سوء؟ فيقولوا إن هو يدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما ويجلس. فيقولوا: طب هو هل ده أمر سوء؟ يعني هل ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون واقف يصلي وهو ما قدرش يكمل معاه، فهنا هو يجلس والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام أكبر منه مقاما وأكبر منه سنا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل على نفسه ويصلي. فقالوا: هذا يعني إن الأمر السوء هنا إن ابن مسعود يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه وأعظم مقام منه، ومع ذلك يخالفه. فكان هذا هو الأمر السوء، هو مش هذا الصلاة، إنما هو يدع القيام ليجلس، يعني ليكمل الصلاة وهو جالس. وهذا يعني أليق بعبد الله بن مسعود، قال هممت أن أقعد وأدعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هممت أن أقعد مصليا وأتركه يصلي قائمة، أو معنى أقعد أن لا أصلي معه بعد ذلك الشفع، يعني إن هو يصلي ركعتين وبعد كده ما يكملش الصلاة من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في نظر ابن مسعود في الجملة هو أمر سوء بالنسبة له، إن هو الأمر الحسن إن هو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في حتى لو كانت العبادة طويلة، أحيانا مثلا بتدخل في مسجد أو بتصلي قيام ليل في رمضان مثلا مع الجماعة، وبعدين ممكن تدخل في مسجد فتفاجأ إن المسجد إيه الشيخ اللي فيه بيطول شوية في قراءة القرآن. هنا يا ترى هعمل ايه في واحد خلاص هو دي صلاة، وحاجة جميلة ان الواحد يصلي ربنا سبحانه وتعالى، وحاجة جميلة ان جزء من عمر الانسان يقضى في الصلاة، حاجة جميلة ان الانسان يمرن نفسه او يرى افق لم يكن يراه من قبل، ان واحد بيصلي صلاة طويلة فخلاص انا هصلي بقى الحمد لله، وايه الحمد لله ان ربنا جابني هنا في وسط الناس الطيبين اللي بتصلي صلاة طويلة. في واحد يقول لك لا انا مش هقدر، فهنا ممكن له ان يجلس. في واحد يقول طب ما انا اجلس، لا انا دول ركعتين فقط هصلي ركعتين ومشي ومش هرجع تاني لهذا المسجد. فهنا العلماء اختلفوا يعني ايه هممت بامر سوء. قال الملا علي القاري نقلا عن ميرق قال فان قلت القعود جائز في النفل مع القدره على القيام فما معنى السوء؟ يقول هو اذا كان القعود جائز فهين هنا فين هنا امر السوء؟ يعني هممت بامر سوء، فين السوء هنا وهو هيجلس والجلوس جائز؟ ما فيش مانع ان واحد يكون بيصلي وبعد كده يتعب شويه فيجلس وبعد كده يقوم يكمل صلاه او يكمل الصلاه حتى هو جالس، فين هنا امر السوء؟ فقالوا سوء من جهه ترك الادب وصوره وصوره المخالفه، ان واحد يعني ايه كانه خالف مشهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام يصلي ونوى صلاه اكبر منه سنا ومع ذلك كان يتحمل على نفسه. قال العلامه الكرماني في شرح البخاري الظاهر انه هم بترك الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لا ترك القيام، ويدل عليه قوله وادع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غايه الظهور وهو امر قبيح. لكن ابن حجر في فتح الباري يقول وفي الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاه الليل، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الترمذي لما اورد هذا الحديث والحديث في البخاري ومسلم هو بيشرح ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري بيشرح الحديث بيقول ان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في الصلاه كان اختيار يطول، وانما صام لما كان حد من الصحابه زي اثر حذيفه او اثر ابن مسعود لما كان حد من الصحابه ياتي ليصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم انما صام ما كانش بيخفف الصلاه مراعاه لهذا الذي جاء ليتعلم، انما النبي صلى الله عليه وسلم كان اراد ان يعلمه ان من جاء ليتعلم في الخاص فعليه ان يتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم انه ما دام انت جيت وعندك همه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل ده في وسط الناس ولا كان بيعمل ده اماما للناس، انما قال من امن بالناس فليخفف، انما كان بيعمل ده بينه وبين ربه. فواحد جاي بقى عايز يتعلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعلمه كيف يصلي حتى يتلقى هذا، ان في معلومات او في عبادات تليق بالايه بالناس اصحاب الهمم العاليه. فكان ابن مسعود من اصحاب الهمم العاليه، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اطال الصلاه كما كان يفعل، يعني لم يقطعها لاجل ابن مسعود. وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود الا بعد طول كثير ما اعتاده. وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في غير هذا الحديث قال افضل الصلاه طول القنوت، والصحابه والعلماء يختلفوا هو ايه افضل الصلاه، هل طول القنوت يعني طول القيام ولا طول الركوع ولا طول السجود. وبعض العلماء يقولوا ان كثره الركوع والسجود افضل من طول القيام، وبعضهم يقولوا لا هذه الحديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه كان يطيل الصلاه، والامر فيه سعه، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل، وفيه جواز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير المكتوبات، ان لو واحد بيصلي قيام ليل ينفع يصلي جماعة ينفع يصلي جماعة، وفيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراء النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والكبار، ان هو لا يخالف، ان احيانا يعني انت بتكون مع ناس اكثر منك علما او اكبر منك سنا او اقدم منك تعلما وتعليما، فهنا الانسان يعني يحافظ على ادبه ان هو لا يسبق هؤلاء لا يسبق الكبار ولا يتقدمهم، وخصوصا الامر فيه مساحه من مساحات الايه النوافل. وفيه جواز الاستفهام عن الأعمال. هم ابن مسعود لما قال هممت أمر سوء، فقال أصحابه وما هذا الأمر السوء، ما هذا الأمر ليه السوء. الأثر الذي يليه حدثنا سفيان بن وقيع حدثنا شريح عن الأعمش نحوه، يعني نفس الأثر. الأثر الذي يليه حديث جميل عن أم عائشة، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هنا أيضا الحديث في الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم بيتكلم الإمام الترمذي نقل أثر أم عائشة بتتكلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقدر يصلي قائما فترة طويلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعدين كان يراوح بين الجلوس والقيام، يعني ممكن يصلي جالسا ثم يقوم، وقبل قبل ما يركع قدر 30 أو 40 آية. ده احتجاز، يعني ايه، هي مش مدققة بالظبط، هو كان مش كانت بتعد كم آية بالظبط، انما كان ايه قبل ما يقع قدر 30 أو 40 آية انما اصلا يقوم ايه يصلي. وده في مساحة من مساحات الانسان ممكن اذا يصلي قائما فانما صلى فقاعدا، حتى لو هو قادر وعايز يطول اكتر فممكن يصلي قاعدا، وانما اصلا كان بيعمل ده في اخر حياته انه كان بيصلي قاعدا، وبعدين اذا اراد ان يركع كان قبل الركوع ب 30 آية أو 40 آية النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وبعدين ايه يقرأ وهو قائم 30 أو 40 آية، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ايه يركع وبعدين يقوم من الركوع وبعد كده يسجد وبعد كده يقوم بين السجدتين وبعد كده يسجد مرة أخرى وبعد كده ايه يقوم، لما يقوم للركعة الثانية يجلس ويقرأ وهو جالس، يقرأ وهو جالس ايه فترة طويلة، وبعدين قبل أن يركع في الركعة الثانية يقوم يعني قبل الركوع قدر 30 أو 40 آية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القراءة في هذا الحديث في الصحيحين، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ايه وهو جالس، بدأ هو جالس وبعد كده قام وبعد كده، يعني هو ينفع واحد لو بدأ الصلاة وهو جالس ينفع يكملها وهو قائم ولا لازم بدل بدأها جالس يكملها جالس؟ لا ينفع يكلم، يعني هذا له باب ان عادي ممكن ان الانسان يبدأ جالسا ويستمر جالسا، وممكن يبدأ قائما ويستمر قائما، وممكن يبدأ قائما ويجلس في المنتصف ويعود مرة اخرى للقيام، وممكن يبدأ جالسا ثم يقوم ثم يجلس مرة اخرى، الامر فيه سعة كل على قدره. فهنا أم المؤمنين عائشة بتتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. يعني الأثر جميل قوي، ويعرفنا قد إيه الشريعة جميلة وقد إيه الإنسان ممكن يفعل ما يستطيع. يعني هل أنا النهاردة لو أنا تعبان مش قادر اصلي، اصلي وانا قاعد ولا ما اصليش خالص واقول خلاص انا تعبان؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان انت حتى لو تعبان ومش قادر صلي وانت قاعد. طب انا وانا قاعد لقيت نفسي قادر وقادر اقوم، خلاص قوم تاني. هنا مساحه من مساحات التعامل الحريص، تعامل الذي فيه مراعاه يعني ايه حال الانسان وحال تعبي وحال صحتي، مراعاه ان هو يقدر على ايه بالظبط، مراعاه الوسع. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، ان وسعك لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. احيانا كتير انت ممكن تقول هذا فوق وسعي، هذا فوق طاقتي، انا ما اقدرش اعمل ده، لكن حقيقه الله سبحانه وتعالى يعلم وسع كل انسان. فصلي وانت قاعد، يعني من النصايح الجميله ان انت لو مش قادر تقوم تقوم الليل صلي الوتر وانت قاعد، صلي وانت نايم. يعني لو صليت الوتر وانت نايم احسن ما انت ما تصليش خالص، لو صليت وانت جالس احسن ما انت ما تصليش خالص. فهنا النبي عشان بيعلمنا ان هو قدر استطاعتك ان انت حاول انك انت بس تصلي، حاول انك انت تفعل ما تستطيع. قال وهو قائم ثم صلى في الركعة الثانية مثل ذلك، أي يعني قرأ وهو جالس حتى إذا بقى من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم. طب ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يعمل ده يصلي ركعتين خفاف وخلاص، يعني ايه اللي يخليه يصلي هو جالس فتره طويله يقرا قراءه طويله وبعدين يقوم؟ طب ما هو ما دام تعبان ما يصلي وهو جالس وهو يصلي صلاه خفيفه. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان الانسان يجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى على اي حال، وان ربنا سبحانه وتعالى يعلم وسع كل انسان ويقبل كل انسان على ما فيه، وان الانسان يعني ما يستخسرش في نفسه طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، هذا الاتصال في قيام الليل بين العبد وبين الله، هذا يعني معراج القلوب، هذا مهابط إجابة الدعوات، هذا محل القرب من الله سبحانه وتعالى. والإنسان إيه اللي يخليني أبعد عن الله سبحانه وتعالى أو أترك مجال من مجالات القرب من الله سبحانه وتعالى لا أفعله؟ وهو عندك مساحة مفتوحة. طب أنا مش قادر أصلي وأنا قاعد الجو برد، صلي وأنت نايم، صلي وأنت جالس، صلي على أي حال. فمنها يعني انه لا يشترط فيه، طبعا حديث فيه فوائد، ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول: دل حديث ام عائشه على جواز القعود في اثناء صلاه النافله لمن افتتحها قائمه، كما يباح له ان يفتتحها قاعدا ثم يقوم، اذ لا فرق بين الحالتين. يعني بيقول انه ممكن يقف يبدا بالقيام وبعد كده يجلس، او يبدا بالجلوس وبعد كده يقوم مره اخرى. ومنها انه لا يشترط لمن افتتح النافله قاعدا ان يركع قاعدا او قائما، أن يركع قائما. بيقول وده دليل أو رد على بعض العلماء اللي قال إن اللي هيبدأ راكع، اللي هيبدأ جالس لازم يكمل الصلاة جالس، أو اللي هيبدأ قائم لازم يبدأ الصلاة قائم. لا، عادي، ممكن إنسان يتعب في النص، ممكن إنسان يطرأ له حال في النص، ممكن إنسان يضعف في النص، في نصف الصلاة، فلا مانع إن هو يبدأ قائما ثم يتم الصلاة جالسا، أو العكس يبدأ جالسا ثم إذا وجد من نفسه نشاط إن هو يستمر أو يكمل الصلاة في حال الإيه؟ في حال القيام. ومنها صحة التنفل القادر قاعدا وهو مجمع عليه. بيقول لو إن واحد قادر، يعني أنا قادر إن أنا أقوم، بس يعني شايف إن في مساحة من مساحات إن أنا إيه أريحية شوية لو صليت وأنا قاعد، هل ممكن اصلي وانا قاعد ولا لا؟ لازم ما اصليش وانا قاعد الا اذا كنت ميت. فهنا في النافله لا، لك ان تفعل هذا. ومنها صحه بعض النفل قاعدا وبعضه قائما. ويقول في من الفوائد لهذا الحديث انه يجوز ان الانسان يبقى يعني يصلي بعض الصلاه قاعدا وبعضها قائما، وممكن يصلي بعد ركعه، يعني جزء من الركعه، وصحت بعض الركعه قاعدا وبعضها قائما، وجعلوا بعض القراءه في القعود وبعضها في القيام، سواء في ذلك قعد ثم قام او قام ثم قعد، وسواء نوى القيام ثم اراد القعود او نوى القعود ثم اراد القيام، وهو قول الائمه الاربعه، لكن يمنع بعض المالكيه الجلوس بعد ان ينوي القيام. ومنها فيه رد على من شرط على من افتتح النفل قاعدا أن يركع قاعدا. هنا ابن حجر بيتكلم إن هذا الحديث يرد على أثر إن الإنسان إذا بدأ الصلاة قاعدا فلا بد أن يتم الصلاة قاعدا. يبقى لو واحد بيصلي قيام الليل وهو مش قادر يقف، صلي وانت قاعد. طب أنا مش قادر، صلي جزء من الصلاة وانت قاعد، وصلي وانت واقف على قدر استطاعتك. هل اخفف الصلاه واصليها وانا واقف بسرعه، ولا ممكن اطول الصلاه ولا قاعد؟ انما صام هنا عمل ايه؟ انما صام هنا اطال الصلاه وبدا جالسا ثم قام قدر 30 او 40 ايه قبل ان يركع صلى الله عليه وسلم. الاثر الذي يليه هو اثر ظاهره التعارض، يعني ممكن واحد يقول هو كده، هم الحديثين كده عكس بعض. لا، هو مش حديثين عكس بعض، هي اختلاف الروايات او اختلاف الاحوال، ان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا جالسا ويتم الصلاه جالسا، او يبدا قاعدا يبدا قائما ويتم الصلاه قائما، وده كان غالب حياه النبي صلى الله عليه وسلم، انه اذا كان اذا بدا قائما انتهى قائما. ولكن في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الاخيره لما اسن، يعني لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلى الله عليه وسلم، بدا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له احوال، منها حال ان هو يصلي جالسا ثم يقوم قبل الركوع، ويفعل هذا في الركعه الاولى والركعه الثانيه، وانتوا عارفين ان صلاه الليل مثنى مثنى، يعني يفعل هذا في الصلوات في ركعات المتتاليه في قيام الليل. او كان الحل الثاني ان هو كان يبدا جالس ويكمل الصلاه كلها جالس، يعني الصلاه قيام الليل كله وهو صلى الله عليه وسلم جالسا. حدثنا احمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سالت ام عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، يعني انه اصلا كان بيتطوع، يعني دي صلاه نافله. فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هنا ام عائشه بتقول ان النبي عليه الصلاه والسلام هنا بيركع ويسجد إذا بدأ بالقيام فيكمل الصلاة قيام، وإذا بدأ بالجلوس فيبدأ يتم الصلاة بالإيه، بالجلوس. فيقولوا هو ده ظاهر الحديث ده تعارض مع الحديث الذي يليه، لكن الحقيقة هو مش تعارض على حاجة، هو اختلاف أحوال، إنه أحيانا هو أصلا كان بيفعل هذا وأحيانا كان يفعل هذا، وليس في هذا دليل على المنع إن واحد يصلي ممكن بعد الصلاة جالسا وبعدها قائما. وهنا جميل قوي ان الناس كانت بتسال عن كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف كانوا يتحيون الدقه، يعني ازاي الناس عندها حرص انها تعرف هو كان بيصلي ازاي، يا ترى كان بيصلي جالس، يا ترى كان بيصلي قائم. خدوا بالكم اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عنده 63 سنه، 63 سنه. فتخيلوا واحد عنده 63 سنه وبقاله 23 سنه لم يترك قيام الليل، كل ليلة إنما السلام حريص على قيام الليل، حتى إذا كان اليوم لو هو مريض، لو هو مسافر، لو هو مجاهد، لو هو شغله شيء عن قيام الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه في النهار. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أنه يصلي حتى لو جالس. قال العراقي ومقتضى حديث عائشة الأول أنه كان يقرأ وهو جالس ثم يقوم فيقرأ ويركع وهو قائم، فكيف يجتمع معها الحديث الثاني أنه إذا قرأ وهو جالس ركع وهو وسجد وهو جالس؟ فيقول الجواب على وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلف أنه يقوم لشيء معين. عارفين لما مثلا إيه، كما قال شيخ الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعل، فيقول له وكان لا يتكلف أن يخلع نعله أو أن يرتدي نعله، يعني لو هو رايح هم واقفين وبيصلي وجت الصلاة فكان لا يتكلف إن هو إيه، إن هو يخلع النعل لكي يصلي، ما دام إحنا واقفين في الشارع وجت الصلاة فيصلي عادي بالنعل. أو لو هو في المسجد أو في البيت وكان يعني يجلس بغير النعل، يعني مش لابس الحذاء بتاعه، فهل ينفع أنه يصلي وهو على قدميه؟ فكان بيقول وكذلك، يعني كان يصلي أحيانا على قدمين، حافي القدمين دون أن يرتدي النعل، وأحيانا كان إيه يرتدي النعل، كان لا يتكلف في هذا. فهنا كذلك أنه هو، هل هو لو النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا هل كان يتكلف ليقوم ليركع وهو قائم؟ يقول لا. هنا الأثر ده الحافظ العراقي يقول ان في معنى الأثر ان الحديث ده بيدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يركع وهو كمل الصلاة وهو جالس فكان يركع وهو جالس عادي، ما كانش يضطر ان هو ايه يقوم يقول ايه الله اكبر قبل ما يركع يقف. انما في وقت كان هو عنده قوة وعنده نشاط فيقدر يصلي جزء من الصلاة واقف وجزء من الصلاة قائم وجزء من الصلاة جالس، اللي هو الحديث الأولاني. إنما في هذا الحديث هو بيبقى خلاص تعبان مش قادر، فهيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويتم الصلاة وهو إيه؟ وهو جالس. قال يحمل قولها كان إذا كرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا كرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس، على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ القراءة قاعدا فيقوم متكلفا للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود. فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعد القراءة جاز له أن يقعد لتمامها. فهنا يسهل الجمع بين الحديثين، وبعض العلماء يعني جمع وقال أن هذه أحوال، أن أحيانا الإنسان لو تعبان ممكن يكمل الصلاة قائما، وممكن لو هو مش تعبان هو يعني ايه يستطيع ان هو يراوح، ممكن ركعه يقضيها جالسا وركعه قائما، او بعض ركعه قائما وبعضها جالسه. الاثر الذي يليه، حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن ابي وديعه السهمي، عن حفصه، وهي حفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، ام المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته يعني في صلاته قاعدة، ويقرأ بالسورة ويوتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني أطول من أطول منها، يعني ما أصلا كان بيصلي صلاة، يعني عارفين اللي بيقرأ الآيات هو بيتفكر في الآيات، هو بيتدبر الآيات، هو بيعيش مع الآيات، هو الآية بالنسبة له آية، يعني إيه هو عايش مع الآية. فتكون السورة الصغيرة ممكن يقرأها في وقت طويل جدا، لدرجة ان لو واحد تاني بيقرأ السورة الطويلة يخلصها وهو لسه ما خلصش السورة القصيرة. لا يدل على شدة الخشوع، يدل على كيفية الصلاة، يدل على مساحة الترتيل الواسع والتكرار ومحاولة التدبر والتفكر في معاني الصلاة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالوها، قال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر، يعني إيه نتدبر؟ يعني ننظر في ما وراء الآيات، يعني ننظر في العبرة والعظة، نحاول إسقاط الآيات على أنفسنا، نحاول معايشة الآيات، نحاول إن احنا نفهم الآيات والمقصود من الآيات ومقصود الآية وتنزيلها على نفس الإنسان، غير إن واحد بيقرأ الآيات عشان يقيم الحروف. يعني فرق كبير جدا ما بين واحد عايز يعيش الآية ويحقق الآية ويعمل بالآية، وبين واحد هدفه إن الآية تمت على أفضل ما يكون من حيث مخارج الحروف ومن حيث التجويد. هذا الأثر في صحيح مسلم اللي هو أثر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويوتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هنا بس نقطة يعني أشير إليها، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حتى وهو قاعد كان ما فيش مشكلة إنه يصلي صلاة طويلة. يعني أحيانا إحنا لما بنكون تعبانين بنقول إيه، إحنا هنجيب الصلاة بسرعة علشان يعني إيه يبقى عملنا يعني إيه إن الواحد ما فاتوش القيام. لكن تفاجأ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهيئ نفسه على العبادة في أي وضع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقف في وجه عبادته شيء. هو تعبان هيصلي صلاة طويلة ويرتل حتى تكون السورة أطول من أطول منها. يعني عارفين لما مثلا تصلي مثلا بسورة قاف، وسورة قاف واحد بيقرأها بترتيل فتكون أطول مثلا من سورة ياسين، أو أطول مثلا من سورة مثلا القصص. فلو واحد بيقرأ القصص بسرعة أو بيقرأ الشعراء بسرعة وواحد بيقرأ سورة قاف بالترتيل، فتكون قاف اطول من ايه من الاخرى، مع ان الثانيه اطول منها بكثير. لكن هو ايه اللي حصل؟ انه يرتلها، يعني يعايشها، يعني يعالجها، يعني يعيش بها، يعني يحاول ان يقف مع كل ايه، كل ايه بيقف مع معانيها. ايه تسبيح يسبح، ايه استغفار يستغفر، ايه جنه يسال الجنه، ايه نار يستعيذ من النار، ايه دعاء يدعي، ايه فيها قصه ياخذ منها العبره والعظه. ده النبي صلى الله عليه وسلم عايش مع الايات، كان صلى الله عليه وسلم القرآن يمشي على الأرض، كان يحقق الآيات ويعمل بالآيات. طبعا هنا أفضل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي في سبحته، يعني قالوا السبحة اللي هي صلاة النافلة أو الصلاة عموما يعني، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون من المسبحين، والتسبيح يعني من العبادات العظيمة التي هي مفتاح التسخير، وربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة يسبحون بحمد ربهم، وحملة العرش يسبحون بحمد ربهم، والسماوات والأرض وكل المخلوقات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يسبح بحمده كل شيء، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ومن معاني التسبيح أحيانا بيكون التسبيح باللسان، أحيانا يكون التسبيح بالاستغفار، أحيانا يكون التسبيح بالحمد، أحيانا بيكون التسبيح بالعمل بالصلاة. فهنا فلولا انه كان من المسبحين، قال ابن عباس من المصلين. ان التسبيح هنا السبحه يعني الصلاه، وده معنى من معاني التسبيح، ان احنا امرنا ان احنا ننزه الله سبحانه وتعالى. نقول سبحان الله يعني انزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من كل الصفات التي نسبوها الله سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزه عما يصفون. ان انا انزه الله سبحانه وتعالى عن اي صفه لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ان انا انزه الله سبحانه وتعالى عن نقص الكمال في اي صفه من الصفات. ان الله سبحانه تعالى هو العليم بلا درجة جهل، هو القدير بلا درجة عز، ان احنا نسبح بحمدك ونقدس لك. ولا شك ان من اعظم العبادات تسبيح الله سبحانه وتعالى، ان الجبال تسبح والشمس تسبح والقمر يسبح والملائكة تسبح وحملة العرش تسبح، الهواء يسبح والارض تسبح والنبات يسبح، كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان التسبيح بالحمد من اعظم العبادات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فالتسبيح يملأ الله سبحانه وتعالى به الميزان، والإنسان كل ما قلبه يمتلئ بعظمة الله وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، يعني هذا يرتفع به درجات. ولا يخفى ان احنا امرنا بعد دبر كل صلاة، بعد كل صلاة ان احنا نسبح 33، فيقولوا سبحان الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، ان انت دايما بعد كل صلاه انت بتسبح ودايما يعني تتذكر هذا الايه هذا التسبيح. هنا ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها تتكلم ان صلاه النافله كانت ايه، كانت تسمى السبحه. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك، يعني قال الباجوري نقلا عن المناوي قال: اي صلي. وقوله قول الله سبحانه وتعالى: فلولا انه كان مسبحين، قال ابن عباس: اي من المصلين. فهنا هي بتتكلم عن ان الصلاه نوع من انواع التسبيح، ان من التسبيح. احيانا التسبيح يكون بالعمل، واحيانا التسبيح يكون بالفاظ معينه، منها الاستغفار ومنها لفظ التسبيح نفسه، ان هو سبحان الله سبحان الله، او سبحان ربي العظيم، زي ما الانسان بيركع فينزه الله سبحانه وتعالى، ينزه عظمته عما لا يليق بها، او وهو ساجد يقول سبحان ربي الاعلى، فتسبيح التعظيم غير تسبيح الايه العلو. او مثلا نوع صلى كان اذا ركع وسجد يقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح، او سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه، فيسبح الله سبحانه تعالى عن أي شيء لا يليق به في كبريائه وجبروته سبحانه وتعالى. فهنا التسبيح له معاني مختلفة أو له مجالات مختلفة. فهنا هي بتتكلم عن التسبيح، إن السبحة اللي هي الصلاة، إن ده نوع من أنواع التسبيح اللي هي الصلاة. فيقرأ بالسورة ويرتلها. يعني إيه يرتلها؟ يعني نوع السلام يبين الحروف، يعني يقرأ صلاة، يقرأ القرآن، تحس إنك أنت بتسمع القرآن، يعني بتسمع، مش بتسمع لفظ لفظ، أنت بتسمع ولا آية آية، أنت بتسمع حرف حرف، يعني كل حرف تحس إن هو إيه، إن هو له جزالته، له معناه، له دلالته، إن كل حرف يؤثر في النفس البشرية حتى تكون أطول منها، يعني مدة القراءة لها أطول من قراءة أي سورة أخرى كانت أطول منها إذا قرأت غير مرتلة. فهنا يدل على أن الترتيل يجعل القراءة طويلة، أو يجعل الصلاة طويلة، أو يجعل الآيات أطول من غيرها. الأثر الأخير: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش، وهذا هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وهو أيضا عند نسائي، أن هي بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر الصلاة وهو جالس. يدل على ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطع صلى الله عليه وسلم أن يعني لم يستطع أن هو يطيل الصلاة وهو قائم، فكان يطيل الصلاة وهو جالس. هنا تعارض أن هو يطيل الصلاة وهو جالس، أو يقصر الصلاة وهو قائم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الكيفية العالية، أن هو يرتل القرآن وأن هو يطيل الصلاة ويستمر على الكيفية العالية حتى وإن لم يستطع أن يحمله جسده على الصلاة. عارفين وهن العظم، نهن العظم مني، أن هو عظمه وهن منه، يعني رجل صاحب همة حتى أن عظمه وقع منه، هو ضعف منه، أنه همته أعلى من مستوى جسده، ان هو قدرته على العباده وقوه نفسه اعلى من مستوى جسدي. وهناك اناس يعني لهم همه عاليه وطاقه عاليه في هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب اروع الامثله في هذا، انه صاحب اكبر عبوديه عبر التاريخ صلى الله عليه وسلم. فبتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان اكثر صلاته صلى الله عليه وسلم وهو جالس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته كان يجلس فترات طويله في الصلاه. يعني انتهى الوقت سريعا، ونقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.